مثل ذلك الكفر. فياسر الذي يدعو الذي يريد ان يسمع الاسلام من الامريكان او الانجليز او غيرهم يسمع داعيين كل منهما يدعو للاسلام، ما الذي ادراه ان هذا قادياني كافر لا يمثل الاسلام وان هذا من يدعوه الاسلام الحقيقي؟ ولهذا يدخل هؤلاء الناس يدخلون في دين القاديانيه ويدخلون في دين الاسلام، منهم يدخل هنا ومنهم يدخل هنا ولا يفرقون. فكيف نقول ما دام مسلم وداعي للاسلام نسكت عنه نخليه يدعو كما يشاء؟ وحتى البدع التي هي اقل من ذلك لا نترك لهم المجال. كيف؟ اذا نحن جئنا الى انسان لا يؤمن بصفات الله عز وجل حتى لو كان يعبده، لكن يقول هو في كل مكان، هو لا داخل العالم ولا خارجه، لا يثبت له ما اثبت نفسه من الصفات، لا اليد ولا النزول ولا كذا ولا مما يفعل. المسلم الذي امه وابوه اجداد المسلمين بين ايدينا يعتقد هذا الكلام، يجب علينا ان ندعوه للعقيده الصحيحه ونهتم بذلك اكثر مما نهتم به لو كان يشرب الخمر ان يترك الخمر، لان هذا في العقيده الاكثر وهذا في الاعمال. على عظم الخمر وعلى ما جاء فيها وعلى انها ام الخبائث، لكن هذا مرضه في قلبه في عقيدته وذاك مرضه في عمله. فنبدا به. طيب اذا اقررنا من يدعو المسلمين من يدعو غير المسلمين الى هذه العقيده، فمعنى ذلك انه بعد ما يدخله في هذا الاسلام نتركه يدعو ولا نكلمه، ويدخل الانسان يجب علينا نحن ان ندعوه مره اخرى، هو دخله في الاسلام ونحن نبدا من جديد نعيده الى الاسلام الصحيح. فلماذا لا نختصر من اول الامر ونقول يا اخي ادعو الناس للاسلام الصحيح؟ نفس الاخ هذا الداعي نقول له ادعو الى الكتاب والسنه، فاذا دعا اليها نحن واياه ندعو الى النقاء، ويدخل عندنا الانسان عن نقي، لا يحتاج ان نعمل دورتين من الدعوه. وهكذا لو فكرنا وتاملنا نجد ان الحق احق ان يتبع، وان الدين من حيث هو طريق مستقيم واتباع ليس فيه مجامله وليس فيه مداراه ولا مداهنه. اما موضوع المصلحه فانها بين اهل السنه بين اهل هذا الدين نفسه المصلحه. ان كنت اختلف انا واياك في راي، انا اعتبر رايك ضعيف وانا رايي صحيح، لا باس، لكن في سبيل اننا ندعو مبتدعا او فاسقا او ضالا لا اختلف انا واياك، نجعل هذا الخلاف فيما بيننا ونتعاون على هذا الاخر المخالف. فرق إذن بين هذه الحاله وبين تلك. الاخ يسال عن الاشعريه واين يوجدون، نحن كثير نتكلم عنهم وكل ما يجي مناسبه عنهم نذكرها، فيبدو ان الاخ ما يحضر معنا. ايضا بعض الاخوه سالوا عن الدجال وعن المهدي، نعتذر عن الاجابه عن هذا لكثره الاسئله الاخرى التي قد يكون فيها ما هو مهم. هذا الاخ ذكر حديث ابي سعيد الخدري الطويل الذي قلنا حديث الشفاعه وحديث الجهنميين، يقول حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى الى ان يقول المهم يقول هل بينكم وبينه، الله تعالى يقول هل بينكم وبينه ايه فتعرفون بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود. يعني المحضر حديث طويل، في اثناء الحشر الله سبحانه وتعالى بعد ان تتبع كل امه تتبع معبودها تتبع طاغوتها، عباد الاصنام يتبعون الاصنام، عباد الطواغيت يتبعون الطواغيت، فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيقولون ماذا تنتظرون؟ فيقول ننتظر ربنا سبحانه وتعالى. فيأتيهم الله سبحانه وتعالى يقول اسألهم ما العلامة التي تعرفون بها ربكم؟ هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق أو فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، يعني العبد المطيع في الدنيا، إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. ما معنى فيكشف عن ساق؟ هذا أول سؤال. الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة الشرع على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فمن كان يؤمن بهذه الصفة فإنه يوم القيامة إذا رآها يتحقق فعلا ويعرف أن هذا هو ربه سبحانه وتعالى. ومن ينكر ذلك فنخشى أنه لم يرى ذلك ولم يعرف هذه العلامة ولن يكون مع الساجدين أهان الله وإياكم. ما معنى صورته التي رأوه فيها أول مرة؟ قال النووي: ومعناه وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم. لا، لا ليس كما قال رحمه الله رضي عنه. قلنا الجواب هذا أكثر من مرة، ما يتعلق بالرؤية بالصورة نثبت نحن الصورة لله سبحانه وتعالى، ونثبت هذا الحديث كما جاء أنه يأتيهم أول أمر في صورة لا يعرفونها ثم يأتي في صورة أخرى فيعرفون. والكيفية دائما، الكيفية عندنا قاعدة فيها، ما نسأل أنفسنا في مشاكلها ولا نسأل أنفسنا في الكيفية مجهولة، الكيفية غير معقولة، فلا يؤدي بنا جهلنا بها إلى أننا نقول كيف. المقام يا إخوان مقام امتحان، مقام ابتلاء عافانا الله وإياكم. هذا يوم عظيم، يوم رهيب، يوم ثقيل، يوم عسير، يوم القيامة امتحان، مقام امتحان ابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يمتحن ويختبر هؤلاء الذين يقولون نحن نعبدك يا رب، نحن نريد الله، نعبد الله لا نعبد الطواغيت ولا يتبعون الطواغيت، يختبرهم هل يعرفون صفاته سبحانه وتعالى أو لا يعرفونه. فإذا رأوه في غير الصفة التي يعرفون لا يقول لا، فإذا رأوه في الصفة التي يعرفون قالوا هذا ربنا، إذن أنت ربنا. من هذا الاختبار عبرته لنا نحن أننا نعرف صفات ربنا عز وجل، يجب أن نتعلم وأن نعلم صفات الله عز وجل. فبداية الدجال وقال أنا ربكم الأعلى، يا أرض أخرج الذهب أخرجت، يا سماء أمطري تمطر، يا فلان قم من القبر يقوم، إذن أنا ربكم الأعلى. قلنا ليس هذا ربنا. لماذا؟ لأن الدجال أعور، أعور، والله سبحانه وتعالى ليس بأعور. إذن عندنا شيء، عندنا صفة عرفنا أن هذا ليس هو الله، كذاب، ليس هذا ربنا. البلاء يعرف صفات الله عز وجل كنت يصدق هذا هو ربنا. إيش الفرق؟ ما لا بد، لا بد لكل من باع من أتباع حتى مهما كان كذب حصل، لأن الجهل يتفكى، لأن البصيرة تعمل، لأن العلم يقل. من يعرف صفات الله عز وجل لا يمكن أن يصدق الدجال، لكن من لا يعرف صفة الله يصدق. يوجد من الأقطاب من كان يقول سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه، ما في الجبة إلا الله، وصدقوه ونزل كلامه سبحان الله. طب كيف نعرف أن هذا كذاب مستند دجال وليس هو رب العالمين؟ لماذا؟ لماذا؟ لمعرفة صفات الله. إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى، وأن العالم كله كل مخلوقاته بالنسبة له سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أي إنسان، سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، إذا عرفنا ذلك لا يمكن نصدق أن هذا المخلوق البشر الضعيف الذي ينام ويقوم هو الله أو أنه هو الإله، لا يمكن أبدا. لكن هذا الكلام يمشي على من لا يعرف صفات الله عز وجل. فهذا يا إخوان نأخذ العبرة من أنه يجب أن نعرف صفات الله، يجب أن نقرأ القرآن وأن نتعلم السنة لنعرف ربنا عز وجل، ونعبد ربا نعرفه ونعرف صفاته سبحانه وتعالى. كيف يتم التوفيق بين هذا وبين قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم ومعد لا محجوبون، حيث أنه في ذلك المكان المسلم والمنافق. بعدين يقول قال ابن كثير تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وإذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنين ولا يستطيع أحد من الكافرين والمنافقين. نعم، قلنا قبل الصلاة أن موضوع اللقاء، لقاء الله عز وجل، غير موضوع الرؤية، وهناك فرق بين لقاء الله وبين رؤية الله، وهناك فرق بين رؤية الامتحان، رؤية الامتحان التي في الموقف، هذه رؤية ايش؟ امتحان لأهل الموقف، يبين الله عز وجل يزلزلهم، يظهر المنافق من المؤمن الصادق. وبين رؤية الإكرام ورؤية النعيم، وهي التي في الجنة. هذا الكلام يكتفي به الآن، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نوضح حقيقة الرؤية، وهل يراها الكفار في المحشر أو لا، وما معنى لقاء الله إن شاء الله. لكن الآن مبدئيا نعرف ونعلم أنه في أثناء المحشر هذا امتحان من الله عز وجل يمتحن العباد حينما يتبع كل أناس ربهم ومعبودهم ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون فيمتحنهم الله ليطهر المؤمنين ومن حركة المنافقين لهم. هذا موقف امتحان. الموقف الآخر موقف الإكرام رؤية الإكرام والنعيم هذه خاصة بأهل الجنة ومكانها متى أو زمانها بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة فهذا موقف وهذا موقف آخر. وجزاه الله خيرا هذا الأخ دليل على فهمه إن شاء الله وأيضا خطه جميل ولغته جميلة فهذه تنقص كثير من الإخوان الذين يحسبون إلينا بأسئلة خطها ضعيف ولغتها لا خطأ. الأخ يقول الحديث الذي أخرجه البخاري لأنه ليس فيه استدلال على الرؤية فماذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم وليلقين الله أحدكم؟ يقصد الأخ حديث عدي بن حاتم الذي مر معنا. ما قلنا له استدلال، قلنا فيه ليس صريحا يعني يحتمل، ولهذا عجز الله إلى أن نتكلم عن موضوع اللقاء بالتفصيل إن شاء الله، لأن اللقاء غير الرؤية. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، المنافقون يلقونه لكن هل يرونه؟ هذا شيء آخر. الصلاة خلف أهل البدع، تكرر سؤالكم عنها أكثر من أكثر. الصلاة خلف أهل البدع، لا يجوز لك أن تتعمد أن تصلي خلف أهل البدع، وإذا وجد غيرهم فلتذهب وتصلي إليه. لكن إذا وقعت الصلاة إذا وقعت خلف مبتدع فإنها صحيحة، صلاتك صحيحة إن شاء الله. ولو أن أحدا خالف وكان لديه إمام سني وإمام بدعي وذهب إلى وصلى خلف البدعي الذي بدعته لا تخرجه من الملة، طبعا الكلام كله في هذا، لو خالف الصلاة تصح ولكن يأتم بذهاب صلاته خلف أهل البدع. يعني فرق بين الصحة وبين الجواز، لا يجوز أن تصلي خلف أهل البدع، لكن الصلاة خلفه صحيحة إلا إذا كانت بدعته تخرج من الملة، كمن يشرك بالله ويستغيث بغير الله والعياذ بالله، أو فرق من الفرق الكافرة الخارجة من الملة. يقول الأخ إذا قال قائل إن هذه الحلقات حلقات العلم هذه التي تتكلم في أمور العقيدة قد توجب لنا معرفة نظرية يعتقدها القلب ويرفض خلافها، ولكنها أي هذه الحلقات لا تزيد الإيمان، أو بمعنى آخر لا توجب أفعالا وأعمالا، فهي عقيدة نظرية عملية من ناحية القلب لا تشجع على أعمال الجوارح مثل الصلاة وسائر العبادات خلاف الحلقات التي تقال فيها أحاديث الترغيب والترهيب، فكيف توضحون هذا أو هل لكم رأي؟ يعني الأخ يقول في حلقات تدرس العقيدة مثلا أو فرق أو حتى دروس حتى في الجامعات في مواد تدرس الفرق والأديان والمذاهب والرد على هذه البدع وعلى الضلال، هذه شيء، وفي حلقات أو دروس ترغيب وترهيب تذكير بالله عز وجل أمور الآخرة. يقول هذه تعطي أشياء نظرية تصحح المفهومات لكن ما تعطي يعني ترغيب ولا ترهيب ولا جاس عمل. بغض النظر نقول هل هناك خلاف بين هذه وبين هذه؟ يعني ما المانع أنك تجلس فتقرأ أنت أو في حلقة تقرأ في كتاب من كتب الترغيب والترهيب، وأعظم كتاب في ذلك كتاب الله عز وجل، اسم العقيدة واسم الترغيب والترهيب وكله. لكن أن تجلس تقرأ في الرقاق أحاديث في أبواب الجنة وأبواب النار ونعيم الجنة وعذاب النار وصفة أهلها، وفي نفس الوقت تحضر أو تقرأ في دروس في العقيدة وفي بيان الفرق الضالة وفي الرد عليها وفي إبطال قولها، يعني هل هناك تعارض بين هذا وهذا؟ أظن لو فكرنا بالله ما في تعارض، فما دام أن الحمد لله ما في تعارض وأن الإنسان يستطيع هذا وهذا فالمسلم يسعى دائما للكمال. من قال لك يا اخي لا تقرا الا كتب الفرق والعقائد والاراء هذه وبس؟ ما احد قال هذا ابدا. ما في احد درس عقيده يقول لا تقرا غيرها ابدا. لكن هو يقول لك انا علمت هذا الجانب الذي قد لا تجده مثلا عند غيري، او اني انا اجيده. على الاقل كل انسان يعلم ما يعرف او ما يرى انه يعني من وجهه نظره ان الحاجه اليه اكثر مع كونه هو يجيده ويعرفه، فتتعلم منه ذلك وتتعلم منه او من غيره الجانب الاخر. لو واحد يعني مريض في رمد في عينه سبحان الله وبحمده، وهو واحد مريض بالقلب او الاثنين عنده مرض في العين ومرض في القلب، طبيب العيون يعالج العين وطبيب القلب يعالج القلب، هذه تعارض، هذه تعارض. نحن الان نواجه الضلالات ونواجه البدع ونواجه المذاهب الفكريه والالحاديه، لا بد لنا من معرفه بهذه المذاهب وهذه الضلالات ومقاومه لها، وفي نفس الوقت لابد لنا من زاد لقلوبنا، زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لابد أن نزود إيماننا بتقوى الله عز وجل، بمراقبة الله، بالمحافظة على أوامر الله، بمعرفة الأحكام. كل ذلك نزود قلوبنا به، ونعرف أيضا كيف نحارب عدونا. إذا جينا نحارب الأعداء ونحن مرضى، المريض ما يحارب العدو، هذا لا شك فيه، ولو كان عنده سلاح، لكن المريض ما يحارب. لكن في نفس الوقت لو جيت تحارب العدو وانت سليم الجسم لكن ما عندك مقاومه له، فانك لا تدري من اين ياتيك وكيف يقتلك. لو تركنا الشباب بمجرد الترغيب والترهيب لم يعرفوا الضلالات والبدع، لا جاءهم العدو واقتنصهم بسلاح البدعه. هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الدار الاخره، لكن في ناس ينصرون الشرك باسم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يقع في حدائرهم ولا لا؟ يقع. إذا لا بد من هذا ولا بد من هذا حتى تتكامل. ولا بد يا أخوان الشخصية المسلمة أن تكون متكاملة. يجب علينا جميعا أن نحرص على أن يكون لدينا هذا التوازن وهذا التكامل بقدر الإنسان. ثم بعد ذلك كل إنسان منا يتيح له الله طاقة في جانب معين أن يبرز به وأن يجعله سلاحا له في خدمة هذا الدين، أيا كان الاتجاه الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. فلا تعارض بينها. أما أن تجعل متعارضة، إما أنك إذا ذهبت إلى درس علمي وتترك دروس الترغيب والترهيب، لا. لنفرض أننا في درس فقهي، هل الدرس الفقهي لابد أن تقال فيه أن يكون ترغيب وترهيب؟ طبعا لا. في الدرس الفقهي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، او قال الله سبحانه وتعالى مثلا، او لامستم النساء، هذا اللمس قال ابو حنيفه، وقال الامام احمد اللمس مثلا هنا هو الجماع، وقال الشافعي اللمس هو الملامسه بالله، وهذا دليل كذا كذا كذا، وهذا دليل كذا، وهذا مردود، وهذا صحيح، وهذا خطا. طبعا كلام علمي نظري كما يقول الاخ السائل، ما فيه ترغيب ولا ترهيب، لكن ممكن نتركه نتخلى عنه؟ لا بد نتعلم. لما نتكلم في علم النحو وهو ابعد عن هذا المجال، يقول ما بداية علم النحو، نجلس ونتعلم النحو، ولو كان ما فيه الا قال الكسائي وقال السيبويه والبصريون والكوفيون، كلام طويل علم وجليل يجب ان نتعلمه وضروري خاصه للمختصين، وان نتعمق فيه، ولا تعارض بينه وبين أن نقرأ القرآن ليس في حلقات الذكر في عقيدة أو في ترهيب ترهيب أو أي شيء، ما في تعارض. هذا تكامل، لابد أن نحرص على أن يكون لدينا. فما في إن شاء الله تعارض بين هذا وبين هذا. أخي يقول، قد يقول قائل على هذا بعد هذا الكلام أنه يمكن أن يشترك ناس مع أهل السنة والجماعة والحلقات العلمية يعني حتى يعرف العقيدة، ثم يذهب إلى غيرهم أو المبتدعين حتى يحصل على الجانب الروحي. ما هو إذا عرف هذه من خلال العقيدة، عرف أن هؤلاء المبتدعين معروف أنهم بدع لا يخالطون ولا يجالسون، فكيف يذهب إليهم؟ لا. وبعدين هل نحن بحاجة لكي نقوي إيماننا يا أخوان، لكي يزداد إيماننا؟ لن يجعل الله عز وجل لنا سبيل إلا أن يخالط أهل البدع، ما في سبحان الله. ممكن الإنسان في جوف الليل وحده تقرأ القرآن يجيب الإمام المصطفى القرآن بدون ما يخالط أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع. وإذا بدأ يتعلم العلم الصحيح من أهل السنة جاءت الإمام بذكر الله والأذكار معروفة يذكر الله، جاءت الإمام بالتفكر بما يكون في السماوات والأرض، وهذا لا ينبغي حكر على أهل البدع، بل العكس أهل البدع يضعفون الإيمان يضعفون الإيمان. وإن رأيت الإنسان منهم يتعبد ويطيل لو كان يبكي ليلا ونهارا مخالطته تضعف الإيمان بلا شك وتزهد بهاء الإيمان، لأن القضية ليست مجرد أداء صوري شكلي في التعبد في الذكر، لو كانت كذلك لكان الذي إذا صلى إذا كمل بعد الصلاة ويقول سبحان الله 1000 مرة والحمد لله 1000 مرة والله أكبر 1000 مرة ولا إله إلا الله 1000 مرة أفضل وأكثر نورا وبهاء وإيمانا ممن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله مرة واحدة. لو كانت كذا هذا الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه النور وهو الذي فيه يعمل حقيقة وهو الذي يزيد إيمانه لأنه يقول العدد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لا نخليها على 1000 1000 هل هذا زيادة في الإيمان؟ هذا والعياذ بالله إحباط للعمل، وهذا من الأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضرب الأذان طيب استجابة